فبعون الله تعالى نصل درس هذا اليوم بما سبق من دروس في الرسالة القيمة الموسومة بكشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له الأجر والثواب. وفي شرحه لفضيلة العلامة الشيخ محمد العثيمين متع الله بحياته ونفع بعلمه وأحسن لنا وله الخاتمة، يقول المصنف رحمه الله تعالى حينما يقرر معنى لا إله إلا الله وأنها زبدة رسالة الرسل وخلاصتها يبين لنا أنه من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى قول لا إله إلا الله. قال: لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهؤلاء الأعداء قد يكون لهم علوم كثيرة وكتب وحجج، أعداء التوحيد قد يكون لهم علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فالشيخ رحمه الله حين يقرر هذا المعنى ويقرر أنه من حكمته جعل لمن قام بالتوحيد من نبي مبعوث به أو تابع للنبي يقيم الله به حجته الرسالية، لا بد وأن يقيض له عدوا بل أعداء. وهؤلاء الأعداء قد يكون لهم كتب وقد يكون لهم حجج وقد يكون عندهم من العلوم والمعارف ما يلبسون بها ويجادلون بها مقصودهم الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. حين يقرر ذلك يبني عليه معلومة جديدة، فهو يقول: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج يتعلمون صرف الكلام ليصرفوا به القلوب، كما ورد: إن من البيان لسحرا. فصاحب البيان إذا كان مقصده خبيث قد يستغل بيانه وفصاحته لتزيين الباطل والصد عن الحق، كما هو مشاهد في الواقع من كثير ممن أوتي فصاحة وجدلا ومنطقا قد يكون أوتي قدرة لصرف القلوب وإمالتها والأمثلة على ذلك من الواقع ما يحصل في الدعايات للأشخاص وللأحزاب وفي المرافعات مرافعات المحاماة ونحوها. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: أيها الناس إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، فلعل بعضكم يكون ألحن من بعض في حجته، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من نار، فليأخذه أو ليدع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ومع ذلك قد يستلبه قوة الفصاحة، وقد يكون بعض من يترافع إليه ألحن من بعض في حجته فيقتطع له ما ادعاه. ولهذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ويبين: إذا كان هذا مع النبي المعصوم الذي يوحى إليه فكيف بمن هو دونه؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذا يدل أيضا على أن الكلام والبيان الذي يستغل لترويج الباطل وتغطية الحق يكون له أثر، بل أثر بليغ. إذا عرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم يقول الشيخ بعد هذا التقرير لخطط الشياطين الذين يتبعون إمامهم في مخططه الرهيب، وهو الذي عبر عنه بقوله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يزين لهم الباطل ويطمس الحقائق بما يشبه به ويلبس به، ولكن مع ذلك لا يتسلط إلا على من تولاه. عباد الله المخلصون ليس له عليهم سلطان، ولهذا قال الشيخ: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، لأنه ليس له سلطان على الذين آمنوا بالله عز وجل وآمنوا بما أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام، واتبعوا الوحي بقسميه الكتاب والسنة، فهؤلاء لا يخاف عليهم ولا ينبغي أن يحزنوا أيضا، كما لا ينبغي أن يهنوا، لأنه في ضمان الله، ولأن العدو ذا ضعف في كيده وفي تخطيطه، كما قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد الشيطان وأحابيل الشيطان لا تروج إلا إذا حصل الإعراض عن الحق وحصلت الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا حصل الإعراض عن الحق وعن عمل الصالحات وحصلت الغفلة عن ذكر الله عز وجل، قيض له شيطان يستولي عليه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهذا من عدل الله تبارك وتعالى وحكمته، أن من عمي عن ذكر الله وأعرض عن ذكر الله ونسي الله تبارك وتعالى أنساه نفسه وسلط عليه عدوه، فلازمه ذلك العدو حتى يهلكه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم قال: والعامي من الموحدين، الذي استمسك بأصل التوحيد، ومراده بالتوحيد هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، إفراد الله بالعبادة التي هي فعل العبد التعبدي. فالعام ممن استمسك بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وهذا يشهد له تاريخ الموحدين، تاريخ المسلمين. التاريخ هو جنود الله في أرضه، بحيث لا يستطيع المعاند أن يكذب وقائع التاريخ، فالتاريخ رصيد لنصر الله تبارك وتعالى لنبيه ولأصحابه وأتباعه إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، وهو رصد كذلك لما فعل الله عز وجل بأعداء الرسل وما سلط عليهم من عقوبات محسوسة كونية وعقوبات غير محسوسة في قلوبهم وعقولهم وفطرهم، كما قال الله عز وجل: فأنساهم أنفسهم. أظن أننا بالأمس قد وصلنا إلى هذه النقطة، وبقي علينا من الشرح بقية، لعلنا نطلب من القارئ الفاضل أن يكمل، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. يقول الشارح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، واستدل بقوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. العامي من الموحدين يعني من الذين يقرون بالتوحيد بأنواعه الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هذه الأنواع ليست متضادة ولا ينفصل بعضها عن بعض، متلازمة، وإنما تنوعت أو نوعت تنويعا علميا، فمراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان وهو الوجود العلمي، ووجود في الأعيان وهو وجود أعيان الأعيان التي تقابل الصفات، فهي تقوم بإقامة، إما تقوم بنفسها بذاتها، وإما تقوم بإقامة غيرها لها. الصفات تقوم بالموصوف ومعناها له وجود علمي في الأذهان، وأعيانها له وجود عيني، وكذلك للوجود مرتبة تسمى الوجود باللسان وهو التلفظ بها، والمرتبة الرابعة هي الوجود الرسمي، وجودها بالكتاب والرسم. فمثلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث كان موجودا في التوراة بالرسم وبالمعنى، أيضا وجد بصفته عليه الصلاة والسلام. فأهل الكتاب يعرفون صفته في التوراة ويقرؤون الخبر عنه في التوراة، فهم يعرفونه بالوجود الرسمي وبالوجود اللفظي اللساني. وأهل بالوجود الذهني أيضا لتصورهم صفته عليه الصلاة والسلام. ثم لما بعثه الله وجد، أوجده الله عز وجل وبعثه، تحقق وجوده العيني، فتمت مراتب الوجود الأربع بحقه عليه الصلاة والسلام. فهنا التوحيد تنويعه إلى ثلاثة أنواع لا يعني أن فيما خرج عن الذهن أنواعا ثلاثة متباينة، فيما خرج عن الذهن وتحقق في الواقع من التوحيد إنما هو وجود متلازم، فتحقيق توحيد المعرفة والإثبات الذي هو الجانب العلمي يلزم من تحقيقه تحقيق توحيد القصد والطلب الذي هو الجانب العملي. وتوحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه نوعان، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو تحقيق المعرفة والإثبات، هو اعتقاد وحدانية الرب، وحدانية الله بالربوبية، وحدانية الله بالربوبية التي هي الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير. توحيد الله عز وجل بربوبيته، توحيد الله بأسمائه، توحيد الله بصفاته، توحيد الله بفعله، اعتقاد وحدانية الله عز وجل بذلك كله، واحد في ذاته لا ثاني له، واحد في أسمائه لا سمي له، هل تعلم له سمية، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في أفعاله لا شريك له. وهذا لا يكفي، لا بد أيضا أن تعتقد أنه واحد في استحقاقه لا ند له، ومع هذا لا بد وأن تطبق هذا الاعتقاد. فالاعتقاد يتعلق بالعلميات، ومجرد تحقيق المعرفة والإثبات لا يكفي، بل لا بد من أن تحقق هذه المعرفة والإثبات عمليا، وهو توحيد القصد والطلب. فالتلازم حاصل، وإنما هذا التنويع حصل استقرائيا من أجل المعرفة، تقسيم علمي بينهما تلازم. فمن أتى بتوحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وحقق ذلك، لزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية الذي هو توحيد القصد والطلب. فتوحيد الألوهية هو أنت أيها العبد تفرد الله بفعلك التعبدي، أما توحيد المعرفة والإثبات فهو أن تعتقد وحدانية الله عز وجل كما هي الحقيقة في أسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته سبحانه وتعالى لا شريك له. فكما لا شريك له في ربوبيته لا تشرك به في فعلك التعبدي. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا ما أحببت أن أنبه إليه من أن هذا التنويع يعني تنويع لا يترتب عليه التباين بين هذه الأنواع، بل هي أنواع متلازمة. ومن أتى بتوحيد الألوهية والقصد والطلب فقد أتى بجميع أنواع التوحيد، لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد المعرفة والإثبات، أما توحيد المعرفة والإثبات فيلزم عليه توحيد الألوهية، والدلالة دائما تكون بالمطابقة، أنواع الدلالة أو بالتضمن أو باللزوم. فنحن إذا قرأنا سورة الإخلاص قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، دلتنا على توحيد الأسماء والصفات بالمطابقة، وعلى توحيد الربوبية بالتضمن، وعلى توحيد الألوهية باللزوم، فهي دلت على التوحيد كله. نعم بارك الله فيك. العامي من الموحدين يعني من الذين يقرون بالتوحيد بأنواعه الثلاثة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات يغلب ألفا من علماء المشركين، لأن علماء هؤلاء المشركين يوحدون الله عز وجل توحيدا ناقصا، حيث أنهم لا يوحدونه إلا بتوحيد الربوبية فقط، وهذا توحيد ناقص ليس هو توحيدا في بل هو توحيد منتقض، بل هو توحيد منتقض، يعني لا يقبل التجزئة، توحيد منتقض. من أتى بتوحيد الربوبية زعم أنه يأتي بتوحيد الربوبية ولم يأتي بتوحيد الألوهية فهذا ينقض يعني فعله فعله، توحيد منتقض، يقر بتوحيد الربوبية لكنه يشرك مع الله في عبادة الله عز وجل، فهذا دليل على أنه يتناقض، على أنه متناقض ليس مجرد النقص. فإن أصل التوحيد توحيد الألوهية إذا تحقق فنقصه لا شك أنه يؤثر، ولكن إذا لم يصل هذا الناقص إلى نقضه فإن من مات ومعه أصل التوحيد من عصاة الموحدين ينفعه هذا الأصل، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. والذرة من الإيمان هي المكونة من نفي وإثبات، كما أن الذرة من المادة هي المكونة من السالب والموجب، فإذا لم تكن مكونة من نفي وإثبات لا تسمى ذرة، وأدنى ذرة مكونة من النفي والإثبات لا إله إلا الله، هذه هي التي تنفع، مكونة من نفي هو لا إله، نفي الألوهية أي نعم، وإثباتها لله وحده لا إله إلا الله، هذه هي التي تنفع قائلها، وما سواها لا ينفع. فلو قال لا إله إلا الله وسكت لا ينفعه ذلك، لو قال إلا الله أو أثبت لفظ الجلالة أو أثبته فقط فهذا أيضا لا ينفعه، لأنه لا بد أن يأتي بنفي وإثبات. فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هنا فقد استمسك بالعروة الوثقى، معقد القوة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لا بد من هذا. ف يعني ما هناك التوحيد الناقص، يعني إذا كان هناك توحيد أصله ثابت ولكنه ناقص في كماله ينفع، لكن هؤلاء توحيدهم لا ينفع لأنه منتقض، ليس ناقصا فقط بل هو منتقض، اي نعم، معهم توحيد منتقض، وايضا لو اقروا بتوحيد الربوبية ليس اقرارا، ليس تحقيقا لتوحيد الربوبية، انما هو اقرار هكذا يقرون بما لا يجدون دفعه. حينما يقررون بتوحيد الربوبية لا يجدون دفعا له فيقرون به اضطرارا، اما اذا تركوا واهواءهم فانهم يشركون مع الله في فعلهم، لكن لا يجدون جوابا، لا يجدون دفعا، فيقرون اقرارا يعني ضروريا، لانك لا تجد عاقلا ينكر توحيد الربوبية على الإطلاق إلا من زال عقله، فالعاقل مضطر بعقله عند محاورته وتقريره أن يقر بما فطر عليه، لكن هذا لا يكفي، هذا يدل على أنه ينقض أو يناقض نفسه، يناقض فطرته، يناقض ما أقر به، وأنت تجد هذا كثيرا في الخلق، يقر بشيء لكن لا يأتي بما بل يأتي بما يناقضه. نعم. وهذا توحيد ناقص ليس هو توحيدا في الحقيقة، بل هو منتقض. نعم. بدليل أن النبي صلى الله عليه والشيخ وسلم أشار إلى هذا حفظه الله، قال ليس هو توحيدا في الحقيقة، ليس هو توحيد في الحقيقة، وهذه أيضا يعني إلماحة من الشيخ تدل على ما قررناه. نعم. قال ليس هو توحيدا في الحقيقة، يعني منتقض، لكنه في الظاهر. نعم. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين الذين يوحدون هذا التوحيد، يوحدون الله هذا التوحيد. نعم. يوحدون الله هذا التوحيد ولم ينفعهم هذا التوحيد، ولم تعصم به دماؤهم وأموالهم، والعامي من الموحدين يقر بأنواع التوحيد الثلاثة. العامي من الموحدين يقر بلا إله إلا الله، يعني يقول لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله فقد أتى بالتوحيد كله ضمنا. أي نعم. توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فيكون خيرا من هؤلاء، لا شك في هذا، يعني يكون يعني معه الحجة ومعه السلاح الذي يغلب به هؤلاء وإن سموا أنفسهم علماء. قال الشيخ رحمه الله تعالى فجند الله هم الغالبون بالحجة، جند الله، فجند الله، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى أشار المؤلف رحمه الله إلى أن جند الله هم جند الله وهم عباده المؤمنون الذين ينصرون الله ورسوله ويجاهدون الناس بأمرين، الأول الحجة والبيان، وهذا بالنسبة للمنافقين الذين لا يظهرون عداوة المسلمين فهؤلاء يجاهدون بالحجة والبيان، الثاني من يجاهد بالسيف والسنان. ومن كان عنده يعني ومن كان عنده أيضا تشبيه وتلبيس يجاهد بالحجة والبيان، خاصة إذا كان له مقصد يعني في اتباع الحجة، وعلته إنما هي خفاء الحجة عليه، فهذا يجادل أو تبين له الحجج، لكن إذا علمنا أنه ليست علته خفاء الحجة وليس به طلب الدليل، وإنما الذي به هو اتباع الهوى، فهذا لا ينفع معه حجة حتى لو تناطحت الجبال أمام عينيه لا يصدق بذلك أو لا يتبع ذلك. هذا صاحب هوى وصاحب عناد ليس به خفاء الحجة، فما ينفع معه إلا اتباع هدي الله فيه، اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، من ذلك الإعراض عنه، من ذلك إقامة الحد عليه، اي نعم اذا كان هناك قدرة وهناك استطاعة، والا فيعرض عنه. الذي ليس قصده بيان الحجة فهذا لو تناطحت الجبال بين يديه لا ينفع معه، كما رتب الله عز وجل في آية سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا بالنسبة للمراتب التي تصلح معه: موعظة بالحكمة والموعظة الحسنة وجدالهم بالتي هي أحسن، والمرتبة الرابعة إذا لم ينفع هذا وهناك استطاعة فيعامل أي نعم بتطبيق أمر الله عز وجل. تعامل خلق الله بأمر الله الشرعي، تتعامل مع خلق الله الكوني بأمر الله الشرعي، فهذا هو السنة. وحسب الاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولا يغير المنكر بمنكر، بل يغير المنكر ليحل محله المعروف. إذا لم يحصل هذا أحيانا يكون تغيير المنكر ممنوعا، يعني ليس مشروعا، ربما يكون تغيير المنكر محرم إذا كان يخلفه أشد منه، أو يخلفه منكر أي نعم مثله. أما إذا كان المنكر يخف أو يزول فهذا يعني يغير، لأن المعروف يحل محله. ثاني من يجاهد بالسيف والسنان وهم المظهرون للعداوة، وهم الكفار الخلص المعلنون بكفرهم. وفي هذا والذي قبله يقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والجهاد بالحجة والبيان يكون للكفار الخلص المعلنين لكفرهم أولا، ثم يجاهدون بالسيف والسنان ثانيا، ولا يجاهدون بالسيف والسنان إلا بعد قيام الحجة عليهم. والواجب على الأمة الإسلامية أن تقابل كل سلاح يصوب نحو الإسلام بما يناسبه، فالذين يحاربون الإسلام بالأفكار والأقوال يجب أن يبين بطلان ما هم عليه بالأدلة النظرية العقلية إضافة إلى الأدلة الشرعية. والذين يحاربون الإسلام من ناحية الاقتصادية لا نظن أن هناك أدلة عقلية يعني مستقلة عن الأدلة الشرعية، فالأدلة الشرعية تضمنت أحسن الأدلة العقلية. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالأدلة الشرعية هي أدلة عقلية، بل هي أرقى الأدلة العقلية، أرقى الأدلة العقلية تضمنتها أدلة القرآن والسنة. فأرقى الأدلة العقلية هي الأدلة الشرعية. والذين يحاربون الإسلام من الناحية الاقتصادية يجب أن يدافعوا، بل أن يهاجموا إذا أمكن بمثل ما يحاربون به الإسلام. والذين يحاربون الإسلام بالأسلحة يجب أن يقاوموا بما يناسب تلك الأسلحة، أن يقاوموا بما يناسب تلك الأسلحة. حفظه الله يعني في هذا القرار أو في هذا التقرير يعني أصاب، وهكذا ينبغي فعلا، ينبغي على الأمة الإسلامية، ينبغي على كل من يعني مكنه الله بشيء أن يجاهد، أن يجاهد وأن يقابل كل سلاح بما يناسبه، لأن هذا من الحكمة، لأن هذا من الحكمة. والوحي بقسميه الكتاب والسنة تضمن ذلك كله، والإرشاد إلى ذلك كله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإعداد ما يستطاع من القوة، سواء كانت قوة معنوية أو قوة بيانية أو قوة اقتصادية أو قوة تربوية، هذا كله يعني ينبغي أن يأخذ به المسلمون، وينبغي أن نعلم يقينا أن ما أنزله الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مرشد وهاد إلى ذلك، أتم هداية وأحكم إرشاد وأتم بيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم جميعا رشدنا، وأن يرد شارد المسلمين إلى رشده، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا أولا وشرور أعدائنا ثانيا، لأن من كفي شر نفسه كفي شر عدوه، وأرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء الذي ندعو به فنقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ به من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. هي بصيغة الإفراد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يدعو بها كل فرد منا: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ينبغي أن يدعو بهذا الدعاء كل واحد منا، نسأل الله أن يستجيب دعاءنا ودعاءكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.